بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. الحديث 38. ارفع صوتك شيخ. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وبعد. الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال. فهذا أيضا حديث قدسي من أحاديث التي أو من الأحاديث التي يرويها الله الرسول صلى الله عليه وسلم عن رب العزة. وهذا الحديث أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، والوصول إلى معرفته جل وعلا، ومحبته، ومعرفة الطريق إليه. وذلك بالمفترضات الباطنة، وهي الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتقوى. فإن العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا به متقيا، لقول الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم متقيا، فهو الولي لله تبارك وتعالى. لأن الولي لا يكون وليا إلا إذا تولى الله، وتولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى أولياء الله، فيكون بذلك وليا. فيتولاه الله تبارك وتعالى بالحفظ والرعاية والعناية. ولذلك الأولياء بالمفهوم العام يدخل فيهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل مؤمن صالح تقي. وبالمفهوم الخاص هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، من اجتمع فيهم هذان الشرطان. والولاية لله تبارك وتعالى من أعظم الأمور، لأن الإنسان إما أن يكون وليا لله أو يكون وليا لغير الله. فإذا كان وليا لله كان من حزبه، وإذا كان وليا للشيطان كان من حزب الشيطان، والعياذ بالله. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله رسالة نفيسة في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر صفات أولياء الله وأولياء الشيطان، والعياذ بالله. قال الله تعالى: من عاد لي وليا، أي من العداوة، أي معاداة الولي، أي ولي من أولياء الله تؤذن لصاحبها بالعداوة من الله له سبحانه وتعالى. لأن العداوة إما أن تكون للدين، وإما أن تكون للدنيا، أو تكون لهما معا. فإذا كانت المعاداة للدين فهذا عدو لله، عدو لولي الله. وإذا كانت المعاداة للدنيا فهذا بحسبه، هل يعاديه لكونه أنه ينافسه في الدنيا؟ هذه منافسة في الدنيا وليس لها علاقة بولاية الله تبارك وتعالى، لأن أصل الأولياء، أصل أولياء الله سبحانه وتعالى لا ينافسون غيرهم في متاع الحياة الدنيا وزينتها. إذن فالأمران المتوعد عليهما بمعاداة الله أن يكون ذلك في الدين، وإذا كان في الدنيا يكون فيه ظلم وتعدي على أولياء الله سبحانه وتعالى، فهذه معادات. أما كونه في الدنيا من غير ظلم ولا تعد فهذا لا يدخل في هذا الحديث. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. والله إذا وعد يعني عبدا أو إنسانا بالحرب والعياذ بالله، فهذا لا شك أنه مغلوب، لأن الله تبارك وتعالى لا يغلب جل وعلا. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته أنني محارب له، كما قال في الربا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فآذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا فهو يدل على خطورة معاداة أولياء الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أولا يكون بالفرائض، ولا يبلغ الإنسان درجة من الدرجات كدرجة العبودية لله سبحانه وتعالى. هذه أعظم درجة، أن تكون عبدا لله، لا تكون عبدا لهواك ولا لامرأتك ولا للدينار ولا للدرهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة. فهؤلاء ليسوا عبيدا لله عز وجل. ولذلك أثنى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، ولم يقل بنبيه ولا برسوله ولا بمحمد ولا، لأن العبودية هي أعلى درجة يمكن أن يكون فيها الإنسان، وهي أن تكون عبودية خالصة لله سبحانه وتعالى. فهذا العبد لله لو حاربه إنسان فإنه يحارب الله تبارك وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته، أي ليس هناك شيء أعظم ولا أجل عند الله عز وجل، ولا يمكن أن يقدم العبد أن يكون وليا كمحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى. فإذا حافظ على فرائض الله واجتنب المحرمات فهو ولي لله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا حافظ على الفرائض، على رأس المال، ولكن بدأ يتقرب إلى الله بأكثر من ذلك، وهي النوافل، فيزداد حب الله تبارك وتعالى له. فإذا أحبه الله تبارك وتعالى صار هو حصنه المانع جل وعلا، هو الذي يحفظه ويكلأه وينصره ويرعاه جل وعلا. قال تبارك وتعالى: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي به. معنى ذلك قال العلماء أن يكون سمعه الذي يسمع به، بمعنى أنه أن الله سبحانه وتعالى يسد عنه أن يسمع الفواحش والمنكرات واللغط واللغو، وإنما يسمع ما يحبه الله سبحانه وتعالى. فيكون الله سبحانه وتعالى أن يجعل سمع هذا الولي في طاعة الله دائما، وليس معنى أن الله يكون هو السمع، هذا بعيد يعني. نعم، معنى أن يكون سمعه الذي يسمع، أن يوفقه لأن يسمع مراضي الله فقط، وأن يبصر مراضي الله تبارك وتعالى، وأن يبطش بيده ما يحب الله تبارك وتعالى في الجهاد وغير ذلك، ويسعى دائما إلى مواطن الخير، فلا تجده أبدا في مواطن السوء والخنا. فهذا هو معنى الحديث في هذا. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. طيب، هل الإنسان إذا اقتصر على الفرائض لا تكون مع هذه الخاصية وهذه الرعاية وهذه الكلام؟ طبعا الناس تتفاوت، لأن هذا الذي اقتصر على الفرائض فإنما أراد أن ينجي نفسه من عذاب الله سبحانه وتعالى، وقد أتى بما فرض الله تبارك وتعالى عليه، ولكن لم يأتي بسائر محاب الله سبحانه وتعالى، لم يزدد درجة، لأن هذا فاقه درجة، وهو أنه لا تكون نافلة من نوافل الخير إلا وله فيها سهم، فهذا يحبه الله تبارك وتعالى أشد من حبه لمن كان دون ذلك، لأن محبة الله تتفاوت لأوليائه، فحب الله للرسل والأنبياء ليس كحبه الصحابة وليس كحبه، وحبه للصحابة ليس كحبه لمن دونه، فهم يتفاوتون بحسب قربهم من الله تبارك وتعالى. ولئن سألني لأعطينه، معنى أنه مستجاب الدعاء، أنه إذا سأل الله تبارك وتعالى فإنه يعطيه. ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية ولئن استعاذ بي لأعيذنه، معناه إذا استعاذ بالله ولجأ إلى الله واعتصم بالله سبحانه وتعالى فإن الله يتولاه جل وعلا وينصره. وهنا قصص كثيرة طبعا في القرآن، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونصرة الله تبارك وتعالى لهم، وقصص الصحابة وما وقع لهم، وقصص التابعين وما وقع لهم كثير، لأنهم نالوا درجة الولاية مع الله سبحانه وتعالى. ومن أصيب منهم ابتلاء فذلك إنما رفعة من الله له، لأن الابتلاء لا يدل على بغض الله للعبد، وإنما أيضا يدل على محبة الله للعبد، لأن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. ونجد أن الرسل وهم أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى ابتلاهم، هناك ابتلاهم بالقتل، وهناك ابتلاهم بالأمراض وغير ذلك. طبعا الأمراض ليست منفرة، ولكن هذا كله لرفع درجاتهم عنده سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث عظيم في طريق السلوك إلى الله سبحانه وتعالى ومحبته جل وعلا. نعم، مما يستفاد من هذا الحديث بيان فضل أولياء الله وشدة خطر معاداتهم، أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل، أن أحب ما يتقرب، وما أظن أن شخصا يحافظ على الفرائض أنه لا يأتي بالنوافل، ما أظن هذا، لا تجد عبد يحافظ على الصلوات أنه يمكن أن يقصر في رواتب الصلوات أبدا، هذا ما أظن يكون يعني، لأن من حافظ على الفرائض حتما سيحافظ على سياج الفرائض، ومن حافظ على اجتناب المحرمات لابد أنه يكون قد ابتعد عن السياج وعن الحمى والمكروهات والشبهات وغير ذلك. نعم، هذا لأن مر معنا على أنه كان حديث الإسلام، ومر معنا حديث أيضا أنه الرجل الذي قال أرأيت إن يعني اقتصرت على هذا أدخل الجنة، قال نعم، فهذا يدل على أن من كان في كان حديث الإسلام ليس كغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يثبت الناس أولا على الإيمان وعلى الفرائض، لكن بعد ذلك لما ثبتت الفرائض وانتشر الإسلام قال الإمام القرطبي من ترك هذه السنن فهو فاسق، ليس الإمام القرطبي، كل علماء يقولون سواء حنابلة أو مالكية أو غيره، لأن هذا فيه ترك للسنن، ومن ترك السنن فهو مجروح الشهادة، لا يتركها إلا والعياذ بالله يعني محروم، نسأل الله العافية. نعم، إيه؟ والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. نعم، أي لا أزيد على ما قلته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرائض. نفس الكلام يقتصر على نفس الكلمات. لا، هو ليس هذا، لا هذا لم يرد في الحديث على أنه قال أنني سأبلغهم هذا، وإنما قال هل علي غيرها، هل علي، قال لا إلا أن تطوع، فمعناه أن مقصود هو الشخص نفسه طبعا ليبلغ لمن هو داخل في الإسلام، هذا معقول، ولكن هو الذي قصد. ولذلك في حديث الأشجي وفد عبد القيس قال احفظوها وعلموها من وراءك، فحملهم الرسالة احفظوا هذا اعملوا به وبلغوه لمن وراءك، ولهذا هذه الأربعين تحفظونها وتبلغونها لمن وراءك. نعم الشيخ أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض، لأنه يراس المال، واحد يقوم الليل ولما يأتي الصبح ينام على صلاة الصبح، مفلس هذا، هذا ليس تاجر مع الله عز وجل، ترك راس المال ومشربه ما يمكن يأتي بالربح. إثبات صفة المحبة لله عز وجل، ولا يحبهم ويحبونه، هذا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يحب، تفاوت الأعمال في محبة الله إياه فهي متفاوتة فبحسب قرب العبد من الله سبحانه وتعالى وكثرة نوافله وطاعاته يكون قريب من الله سبحانه وتعالى. أن من أدى فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل، أن من ظفر بمحبة الله عز وجل سدده في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة دعائه وإعاذته مما يخاف. سفيان الثوري رحمه الله تعرفونه كان يطلبه أبو جعفر المنصور، وعزم أبو جعفر المنصور في حجة له على أنه يعني أمرهم أن يمسكوه في مكة وأن يضعوا له الخشب ليصلبه عليه. وقد ذكر ذلك الإمام الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء. فاستعاذ سفيان بالكعبة بأستار الكعبة وقال: يا رب إن دخلها أبو جعفر فأنا بريء منك. سبحان الله، هو يقول أن يتبرأ من الله، يعني ما بيني وبينه ولاية. فمات أبو جعفر بالأبواء قبل أن يدخل، أو بصرف قبل أن يدخل مكة. نعم، لأن العبد إذا كان وليا لله سبحانه وتعالى لو أقسم على الله لأبره سبحانه وتعالى، فهذا قسم على الله جل وعلا فأبره الله سبحانه وتعالى. كثير هذا في أولياء الله وأهل طاعته طبعا. والولي كما قلنا هذا حده، ما هو الولي اللي يجيب الخروقات والمخارق والشعوذة. قال: لو رأيتموه يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى تروا أثره مع كتاب الله وسنة رسول، مع الشرع. هل هو مع الشرع ولا لا؟ إذا كان مع الشرع ممكن يمشي على الماء، كما مشى أبو العلاء الحضرمي ومن معه من الجيش على الماء بخيولهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الكرامات التي جعلها الله لأوليائه. هو يعني بأني ما بيني وبينك ولاية، خلاص هو هذا من باب لو أقسم على الله لأبره، انتهت بين قوسين يعني. لكن هذا غيب يعني، لا يزيد هو. الله أعلم بما كان بينه وبين ربه. فهو معروف سفيان الثوري، يعني كلهم كانوا يتمنون أن يكونوا في جلد سفيان الثوري من الطاعة والعلم والزهد. كان إماما في الحديث والسنة رضي الله تعالى عنه. أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه، يعني ثواب الله عز وجل للعبد لا بد أن يجتنب العبد المعاصي ويعمل بالحسنات. نسأل الله أن يقينا شر أنفسنا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين.